بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فندعو الله عز وجل نتقابل منا ومنكم الصيام وصالح الأعمال، وأن نوفق دوما إلى طاعته. طبعا هذا اليوم هو اليوم التاسع من ذي الحجة، ويوم عرفة، ويوم عرفة كما قال جانب العلماء في قول الله سبحانه وتعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قالوا الشاهد هو الجمعة، وقيل المشهود هو يوم عرفة. الشاهد قالوا هو يوم الجمعة، والمشهود هو يوم عرفة. فهذا اليوم بيجتمع فيه الشاهد والمشهود يوم الجمعة وهو يوم عرفة. وفضل الله سبحانه وتعالى احنا بدأنا اليوم بصلاة الفجر، ومن صلى الصبح كان في ذمة الله، وأيضا بهذا المجلس من مجالس العلم تذكر فيه أمر ذلك الدين، وبنكثر من خلال ذلك الدرس هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه بداية بإذن الله سبحانه وتعالى تكون بداية موفقة. ومعلوم أن صيام عرفة يكفر سنتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سنة ماضية وسنة مستقبلة. ده بيان لفضل وعظم هذا اليوم، يعني هذا بيان وفضل لعظم ذلك يوم عاشوراء يكفر سنة، يوم صيام عرفة يكفر سنتين كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا المطلوب الإنسان يعني ينشغل انشغالا تاما بطاعة الله سبحانه وتعالى بالذكر، إن كان إخواننا من الحجيج يلبون ويكبرون ويهللون، فأيضا لا يمنع ذلك من التكبير والتحميد، ولا يمنع ذلك من كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. وأفضل ما يقول العبد هو تجديد الإيمان، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، دي هي مفتاح الجنة، ودي كلمة التوحيد، والكلمة التي تميز بين المسلم وغيره. ومن مات على هذه الكلمة دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة. قلنا عشان يعني نقف على فضل هذه الكلمة، ويكفي في فضلها أن الله تعالى كما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فنكثر من الذكر، وأن خاصة في يوم الجمعة ده يوم في ساعة إجابة، لا يوافق العبد هذه الساعة إلا وقد استجاب الله عز وجل له. فالإنسان لا ينشغل أبدا إلا بذكر ربي سبحانه وتعالى، ينشغل دايما بذكر الله سبحانه وتعالى. عرفة واجتمع مع يوم الجمعة، وهو خير يوم طلعت فيه الشمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا بفضل الله سبحانه وتعالى بنبدأ يعني هذا اليوم بطاعة الله سبحانه وتعالى وبالصلاة الفجر في جماعة، وبعد كده هذه أذكار الصلاة وأذكار الصباح، وكذلك بنجتمع على مجلس من مجالس العلم. هذا المجلس بتحفه الملائكة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. احنا دايما بنحتاج الى التذكرة والتذكير الدائم، يعني احنا بنحتاج حتى لا نعتاد على هذا العمل كعمل روتيني، كأنه عمل روتيني كده بنؤديه وخلاص، اعتاد الإنسان يؤدي ذلك الأداء. لكن دايما هذه نعمة متجددة، نعمة ان انا اوفق الى صلاة الفجر، دي نعمة من نعم الله عز وجل. ان انا اوفق الى الاذكار بعد الصلاة، دي نعمة من نعم الله عز وجل. اوفق الى اذكار الصباح، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. اوفق الى حضور مجلس علم، هذه نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. هذه بداية اليوم، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى ذلك اليوم بطاعة الله عز وجل. فلا تنشغل إلا بالدعاء وبالذكر، خاصة أن نستزيد من قول لا إله إلا الله. هذه أفضل يعني كلمة، وهي يجدد بها الإنسان الإيمان، يجدد بها الإنسان الإيمان. ولما الإنسان بيعتاد على أن يردد هذه الكلمة كثيرا، عسانا ألا تقبض الأرواح إلا وأنت تردد لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة. والجنة والنار خلقت من أجل هذه الكلمة، من أجل توحيد الله سبحانه وتعالى، أجل لا إله إلا الله. والنادي التي تميز بين الكافر والمسلم والكافر، وهذه الكلمة التي يسميها أرسل الله عز وجل الرسل وخلق الدنيا والآخرة وخلق الجنة والنار. فإحنا نكثر من هذه الكلمة، وهي أفضل ما يردده العبد، أفضل ما يردده. ولكن طبعا يعني المطلوب استصحب دائما مضمون هذه الكلمة، لوازم الكلمة وما تقتضيه هذه الكلمة، استقامة الإنسان على أمر رب سبحانه وتعالى، مش عبارة عن كلمة كده مجردة بينطق بها اللسان، لكن دي معاني مستقرة، يعني معاني مستقرة داخل النفوس، وتجري هذه الكلمة في دماء المسلم. فإن ردد هذه الكلمة حنجد أن كل أركان الإنسان بتتحرك مع هذه الكلمة. قلنا لها لها لوازم، لها مقتضيات، يبقى إحنا المطلوب أن أستقيم على أمر الله عز وجل، أن أستقيم على ما تقتضي هذه الكلمة. بنعود بإذن الله سبحانه وتعالى إلى استكمال ما كنا قد توقفنا عنده من هذه التراجم التي ترجم لها الإمام بخاري رحمه الله تحت كتاب العتق. وكنا تكلمنا عن قول الإمام بخاري رحمه الله: باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية. قال: باب من ملك من العرب رقيقا، بكلم على استرقاق العرب، وفوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية. وكانت كما بينا الإمام بخاري رحمه الله افتتح هذه الترجمة بقول الله سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. قلنا كان الشاهد من هذه الآية عبدا مملوكا، أي أنه لم يفرق هذا عجمي أو عربي، عبد مملوك يبقى ده كلام مطلق عام بينطبق على الأعجمي وأيضا العربي. ثم كانت الرواية الأولى رواية عن مروان المصور ابن مخرمة رضي الله عنهما لما ذكر عن وفد هوازن، لما انهزمت هوازن ووقعوا في السبي، وكذلك صدرت هذه الأموال كغنائم، فأسلموا وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يكلمونه في السبايا وكذلك في الأموال. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد انتظر قدوم هؤلاء حتى يرد عليهم السبايا والأموال، ولكنهم تأخروا حتى قسمت هذه الغنائم، فالآن أصبحت هذه الغنيمة قسمت على الغازين. والنبي صلى الله عليه وسلم شفع لهوازن عند الصحابة رضي الله عنهم في أن يتركوا سبايا هوازن، يردون ذلك إلى إخوانهم من هوازن، وفعلوا هذا الأمر. قلنا شاهد من كده أنهم وقعوا في الأسر، يبقى وقعوا في الأسر، وبالتالي يبقى وهبوا هذا الأمر، فوهب يبقى من باب معنى من ملك العرب رقيقا، يبقى استرقاق العرب، فوهب يبقى دي قالوا أنهم وهبوا، ردوا ذلك على إخوانهم من هوازن. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عون رحمه الله قال: كتبت إلى نافع فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم، وأصاب يومئذ جويرية، جويرية بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني به عبد الله بن عمر، يقول نافع رحمه الله: حدثني بذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه وكان في ذلك الجيش. هذا رواية التالية، رواية أيضا على نفس المعنى عن ابن محيريز رحمه الله قال: رأيت أبا سعيد رضي الله عنه فسألته فقال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب، يبقى سبيا من سبي العرب، يبقى استرقاق العرب، بيانه لاسترقاق العرب. قلنا ده رد على من قال أن العرب لا تسبى والسبي يكون في العجم، لكن تسبى كما بينا في هذه الآية وكما أيضا ترجم الإمام البخاري رحمه الله. قال: فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء فاشتد علينا العصمة وأحببنا العزل، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسبة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. يقول على ذلك خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني مصطلق، قلنا أغاروا على بني مصطلق وهم غرون في غفلة، يعني لم ينتبهوا إلى ذلك، يبقى خذوهم على غرة، فأصبنا سبيا من سبي العرب، يبقى استرقاق العرب، فاشتهينا النساء فاشتدت علينا العزبة، يبقى اشتهينا النساء واصبحت دي ملك يمين، يبقى السبايا لما وقعت في الأسر بتقسم أيضا على الغزين، فأصبحت ملك يمين، وملك اليمين جاز له أن يطأ ويستمتع بملك يمينه. قال فاشتهينا النساء فاشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل، يبقى أن هو عند القصف يبقى بينزع، قلنا حتى لا تحبل منه هذه المرأة، قلنا لماذا؟ لأنه أراد أن يقوم ببيعها، فعلى ذلك يبقى قال وحبل من العزل. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم حكم العزل، طبعا بالنسبة للعزل عن الحرة لا يكون إلا بإذنها، لكن جاز أن يعزل عن الأمة دون الرجوع إلى إذنها، لا إذن لها، فلذلك قال وأحببنا العزل، قلنا حتى لا تحبل، وبالتالي تحول إلى أم ولد، يبقى يشتهوا النساء، وكذلك أرادوا المحافظة على ذلك المال، فكان العزل، يبقى اتخذوا ملك اليمين فراشا، ولكن قال أحببنا العزل. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسبة كائنة يوم القيامة إلا وهي كائنة. قدر ربنا سبحانه وتعالى نافذ، مشيئة الله عز وجل تامة، وقدر سبحانه وتعالى نافذ، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ده سبب الأسباب العزل حتى لا يكون الحبل، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يقدر، إن قدر سبحانه وتعالى فقد الله عز وجل نافذ. ثم آخر روايات، رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا أزال أحب بني تميم، ثم ذكر قال أبو هريرة رضي الله عنه ما زلت أحب بني تميم منذ 3 سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل 3 خصال قال يقول فيهم سمعت يقول هم أشد أمتي على الدجال. قال وجاء صدقاتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا، وكانت سبية منهم عند عائشة، فقال اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. أبو هريرة رضي الله عنه قال أزال أحب بني تميم، يعني أبو هريرة رضي الله عنه كما يقول ما كان قوم من الأحياء أبغض إلي منهم، يعني كان بيبغض هؤلاء، ولكن تحول هذا البغض إلى محبة. لماذا؟ لما سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال ما زلت أحب بني تميم منذ 3، ده اللي هو غير وحول يعني هذا الأمر في داخل أبي هريرة رضي الله عنه، كان يبغض هؤلاء، ولكن لماذا أحبهم؟ قال لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأنهم هم أشد أمتي على الدجال، وأشد الناس قتالا في الملاحم، هم أشد أمتي على الدجال، وقال وجاء صدقاتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا، وأنهم كانوا يجتمعون في النسب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي بدأ أيضا هذا مدخل لمحبة أبي هريرة رضي الله عنه لهم. وكانت سبية منهم عند عائشة، كانت سبية منهم عند عائشة، كانت سبية منهم عند عائشة، فقال اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل، قال ابتعيها واعتقيها فإنها من ولد إسماعيل، من نسل إسماعيل، يبقى من نسل إسماعيل، يبقى كانت سبية منه عند عائشة، فقال اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. فأبو هريرة رضي الله عنه دخلت محبة بني تميم إلى قلبي ونفذت إلى نفسي لما سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك قال ابتعيها فاعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. ثم ذكر باب التالي، باب فضل من أدب جاريته وعلمها، فضل من أدب جاريته وعلمها. ذكر رواية عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له جارية فعلها فأحسن إليها ثم اعتقد زوجها كان له أجران. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له جارية فعلها فأحسن إليها ثم اعتقد زوجها كان له أجران، يبقى الأجر بيضاعف. قلنا على الرغم أن هي ملك يمين وجاز أن يعاشر ملك اليمين، يبقى هي إلا على أزواجكم أو ما ملكت أيمانكم. ملك اليمين يتخذ ملك اليمين فراشا، ولكن مع ذلك هذا من حسن الخلق، هذا من حسن الخلق. والإسلام كده تشوف دوما إلى العتق، إلى مسألة العتق، يبقى بعد الرق كده يتحول ويملك هذه الحرية. فلذلك كان الحث والتحريض والحافز، فعشان يزداد الأجر فإن كان له جارية فعلى وأحسن إليه، أحسن إليه في تأديبها، ثم اعتقى وتزوجها كان له أجران، كان له أجران. يبقى ده كله عشان يحث من كان عنده جارية أن يقوم على تربيتها. الجارية طبعا يعني ملك يمين، من كانت له جارية، جارية تطلق على النساء بصفة عامة، ولكن جارية مقصود بها ملك يمين، فعلى فأحسن إليه ثم اعتقها، يبقى ده يبين أن هي ملك يمين، وتزوجها كان له أجران. ده حسن الخلق وحسن المعاشرة. قال: فضل من أدب جاريته أي أمته وعلمها. التأديب يكون إزاي؟ يبقى بالتعليم، يعني أدبوهن علمونا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوها الناس والحجارة. قال أدبوهن وعلمهن، علمها الأحكام الشرعية خاصة التي تختص بالنساء والتي لا قيام للدين إلا بها. الشاهد من ذلك أنه لو كانت عنده جارية أمة وعال هذه الأمة وأحسن إليها وقامت أديبها ثم اعتقد زوجها كان له أجران كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون. يعني ده بيان الإسلام واحترام أدمية الإنسان. الروايات دي بتبين أن الإسلام جاء ليحترم أدمية الإنسان حتى لو كان عبدا مملوكا، حتى لو كان عبدا مملوكا، طلب الإحسان حتى إلى العبد. احنا بينا قبل ذلك ده الإحسان إلى الحيوان. ربنا سبحانه وتعالى يشكر الإنسان هذا الصنيع ويغفر له يدخله الجنة، ده مجرد الإحسان إلى الحيوان. والإساءة للحيوان كما هو معلوم، امرأة دخلت النار في هرة، يعني لما قامت بحبس هذه الهرة لا هي قدمت لها طعاما ولا دعت الهرة لتأكل من خشاش الأرض، فعلى ذلك دخل بسببها النار. لما احنا ننظر كده إلى هذه النصوص التي تتكلم عن رفق الحيوان وعن الرحمة والإحسان إلى الحيوان، يبقى باب أولى هيكون الإحسان إلى الآدمي حتى لو كان مملوكا. لذلك قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون. قوله تعالى: عبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قال: ذي القربى أي القريب، والجنب الغريب، الجار الجنب يعني الصاحب في السفر. ده على تفسير من قال ذلك. ثم ذكر رواية عن المعروف بن سويد أنه قال، ابن سويد أنه قال: رأيت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه علي حلة وعلى غلامي حلة، فسألناه عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ ثم قال: إن إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم مما يأكل ولبسهم مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. نقول ده في بيان لاحترام أدبية الإنسان حتى لو كان عبدا مملوكا، حتى لو كان عبدا مملوكا. فلذلك أبو ذر رضي الله عنه كما يقول المعروف بن سويد أنه رأى أبا ذر رضي الله عنه غفارين عليه حلة وعلى غلامي حلة، نفس الحلة اللي هي على أبي ذر رضي الله عنه، فسألناه عن ذلك، يعني إزاي ساوى في ملبسه بينه وبين غلامه، بينه وبين هذا العبد المملوك لأبي ذر رضي الله عنه، فقال: إني سببت رجلا. ذكر الحكاية ليه، يعني تساوى معه في نفس الملبس، يبقى نفس الملبس الذي يلبسه أبو ذر رضي الله عنه كان غلامه اللي هو العبد المملوك له يلبس نفس الحلة. فقال إني سببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم عيرته بأمه، ثم قال إن إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل. ده الشاهد من الكلام، يبقى بيقصد بالكلام عن الرقيق، يبقى نقول هذا رقيق مسلم، فإخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس. قال ولا تكلفوهم ما يغلبهم، يعني ما تحملوش أكثر من طاقتي، أكثر ما يتحمل. قال فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. يبقى لا يكلفه من الأعمال إلا على قدر طاقته، لو كلفه بأعمال يعني أكثر من ذلك يبقى يعينه على هذا الأمر، يعينه يشترك معاه لأداء ذلك العمل. قلنا فيها بيان لأن الإسلام كيف احترم أدمية الإنسان حتى لو كان عبدا مملوكا، حتى لو كان عبدا مملوكا. ثم ذكر الباب التالي، باب العبد إذا أحسن عبادة ربي ونصح سيده. قال باب العبد إذا أحسن عبادة ربي ونصح سيده، يبقى إذا أدب الجارية وعلمها واعتقها ثم تزوجها كان له أجران. وكذلك الحال بالنسبة للعبد، إن أحسن عبادة ربي ونصح سيده، يبقى أدى هذا الحق الذي لله عز وجل عليه، وأدى ذلك الحق الذي لسيده عليه. قال في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا نصح سيده أحسن عبادة ربي كان له أجر مرتين. يبقى الأجر ده مش هيكون للسيد بس، ولكن حتى العبد، مع أنه ده عبد مملوك، لكن المطلوب أن يؤدي ذلك الحق الذي لله عليه والحق الذي أيضا لسيده عليه. فإن أدى ذلك الحق الذي لله وأدى ذلك الحق الذي لسيده كان له أجر مرتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربي كان له أجر مرتين. أيضا في رواية على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال أيما رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبها واعتقد زوجها فله أجران، وفي المقابل أيما عبد أدى حق الله وحق مواليه فله أجران. اشتراك أيضا في الأجر، يعني اشتراك في الأجر، مع أن طبعا العبد يعني لا يستطيع أن يقوم ببعض عبادات يقوم بها الحر أساسا، أنه عبد مملوك، هو عبد مملوك لسيده فبيكلف بأعمال، ولكن لو أدى ذلك الحق الذي لله وهذا الحق الذي لسيده يبقى كان له أجران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذا رجل ملك أما فأدبها وأحسن تأديبها واعتق تزوجها فله أجران. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك الصالح أجران. العبد المملوك الصالح، والصالح هو بيؤدي حق الله عز وجل عليه وحقه سيده. والذي نفسي بيده قال لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لا أحببت أن أموت وأنا مملوك. ده كلام أبو هريرة، مش بيقصد كده يعني أنه يتمنى أن يكون في الرق، ولكن قال لأحببت أن أموت وأنا مملوك. لما لذلك العبد من أجر، يعني بالنظر للأجر، لكن مش معنى كده لا، ده الإسلام تشوف إلى إطلاق صراحة وحرية هذا العبد المملوك وحث على ذلك، ونقول حفز على هذا، كان يحفز على ذلك الأمر. وإن الإنسان لو أعتق عبدا يبقى يعتق من النيران، أعتق جزءا يبقى هذا الجزء يعتق منه أيضا من النيران، فكان فيها الحث وأيضا تحريض على ذلك الأمر. لكن مقصد أبي هريرة رضي الله عنه لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد المملوك الصالح أجران، كان دائما الصحابة رضي الله عنه تتنافس يعني على الأعمال التي تحقق لها هذه الأجور المرتفعة والثواب الجزيل من ربه سبحانه وتعالى. قال والذي نفسي بيدي لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. يبقى مش هو حب للرق يعني، ولكن يعني لما له من هذا الأجر، لما له من ذلك الأجر. ثم ذكر الرواية أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ما لأحدهم يحسن عبادة ربه وينصح لسيده. قال نعم ما لأحدهم يحسن عبادة ربي وينصح لسيده. أدى حق ذلك السيد علي ولم يقصر، وأدى أيضا حق رب سبحانه وتعالى علي ولم يقصر، كان له أجر مرتين كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي أو أمتي، كلم برضك على مسألة الكلمة، يعني هي مش مجرد كلمة تكلم بها الإنسان قبل النطق بالكلمة، لابد من وزن هذه الكلمة. الكلمة دي يا ترى هل تتفق مع الشرع أم لا تتفق؟ ممكن بيستهين الإنسان ويرى أن هذا أمر إيه هين أو بسيط، لا دايما كده، يعني ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإنسان بيحاسب على الكلمة. وبالتالي الإسلام بيعلمنا أن أنا أصحح الجمل وأصحح الكلمات. فلذلك قال باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي أو أمتي، وقال الله تعالى والصالحين من عبادكم وإمائكم، وقال عبدا مملوكا، وألفايا سيدها لدى الباب، وقال من فتياتكم مؤمنات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، قال واذكرني عند ربك، سيدك ومن سيدهم. ثم ذكر رواية عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نصح العبد سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجر مرتين. أيضا في رواية عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويدي لسيد الذي له عليه من الحق والنصيحة والطاعة له أجران. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم أطعم ربك وضي ربك اسق ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي أمتي وليقل فتايا وفتاتي وغلامي. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا له من العبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته يقوم عليه قيمة عدل، وأعتق من ماله وإلا فقد عتق منه ما عتق. أيضا رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع ومسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده ومسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده ومسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه وكذا عن زيد بن خالد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا زنت الأمة فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها في الثالثة والرابعة، فبيعوها ولو بضفير. فقال باب كراهية التطاول على الرقيق وقول عبدي أو أمتي، تطاول الترفع، يبقى الترفع، يبقى كما بينا في الرواية السابقة إن أخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه ما يأكل، يبقى ما فيش ترفع، يبقى يعني زي بالضبط كده إنسان يعني يملك شركة وعنده عمال لا يترفع عليهم، يعني لا يترفع، يبقى حسن الخلق ده لا يتجزأ سواء مع الضعيف أو الشريف، مع الغني مع الفقير، مع المريض مع الصحيح، يبقى ده حسن خلق، ده خلق يتربى عليه الإنسان، بيظهر دايما خاصة مع الضعفاء، يعني حسن الخلق بيظهر دوما مع الضعفاء. فقال كررت التطوع الرقيق أي الترفع على الرقيق، وقول عبدي أو أمتي يستمع علمنا أن احنا نختار الكلمة، حتى الكلمة مش مجرد كده اعتاد الإنسان يتكلم بهذه الكلمة، لا، ولكن لابد من تصحيح. فقول عبدي أو أمتي، مع أنه عبد مملوك، يعني هذا عبد مملوك ويقال عنه عبد ويقال أما، ولكن لا يقول عبدي أو أمتي. فلذلك قال إذا نصح العبد سيده يبقى هو عبد، لكن يقول على ذلك السيد يعني لا يقول عبدي، يعني يقول عبدي فتايا فتاتي غلامي، يبقى نقول يبقى دي كلمة يفهم منها المقصود، تدل على المراد بعيدا عن هذه الكلمات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. زي احنا حتى في كتاب الله سبحانه وتعالى تقول راعينا وقول انظرنا واسمعوا، معنى ده اول نداء على المؤمن بترتيب المصحف كده، يا أيها الذين آمنوا تقولوا راعينا وقولوا انظرنا واسمعوا. يبقى نقول ليه؟ لأن الكلمة كان الكلمة دي تستعملها اليهود من الرعونة. يعني نقول مع أن المسلم يستعمل الكلمة الاستعمال المقصود الصحيح، لكن كلمة دي كان اليهود يستعملونها استعمال خاطئ، فنهانا ربنا سبحانه وتعالى هذه الكلمة ونستعيد بها. يقول انظرنا واسمعوا، يبقى تؤدي الغرض. فإن برضك عبدي أمتي، يبقى عبدي أمتي، فعلى ذلك يبقى قال فتايا فتاتي غلامي، يبقى في كلمات هتقوم مقام هذه الكلمة، وأيضا هنصل من خلالها إلى المراد والمقصود والمفهوم. قال إذا نصح العبد سيدا، يبقى ده سيد وده عبد، يبقى يقول ده سيد وده عبد، مولاي سيدي، يبقى سيدي مولاي، وده فتايا فتاتي غلامي. هذه الكلمات اللي هي بيتم تداولها والتعامل من خلالها في هذه العلاقة بين السيد والعبد. وأحسن عبادة ربي كان له أجر مرتين. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم المملوك الذي يحسن عبادة ربي ويؤدي إلى سيد الذي عليه من الحق ونصيحة والطاعة له أجران، له أجران. يبقى نحن جميعا عبيد لله سبحانه وتعالى، سواء كان حرا أو مملوكا، هذا عبد لله، وحتى الحر عبد لله، يبقى الحر ده عبد لله والمملوك عبد لله. لذلك كما قال المملوك الذي يحسن عبادة ربي يبقى عبد لله، يبقى ولكن هو ليس هو عبد ولكن لسيده أو مولاه اللي هو المالك يعني، لكن هو عبد لله سبحانه وتعالى. فلذلك عبدي نقول، يبقى لما يقول عبدي أمتي يبقى كأن كده يعني نسب اللفظة كده هو ربه، هو ربه. لا، قال عبدي أو أمتي، يبقى فتاي فتاتي غلامي، وكذلك سيدي مولاي، سيدي مولاي. قال أكل أحدكم أطعم ربك وضع ربك اسق ربك، وليقل سيدي مولاي. يبقى بيعلمنا أننا أصحح اللفظة إزاي، مع أن إحنا نقول لا نقصد، هي كلمة مفهومة. لما يقول عبدي أي أنه إيه؟ عبد مملوك لي، هنفهم الكلام دوت، لكن حتى هذه الكلمة نبتعد عنها، نبتعد عنها. ويبقى أي كلمة نهانا عنها الشارع يبقى لازم إحنا نتدرب كده، يتدرب الإنسان هو يبتعد عن الكلمة، مش اعتدت بقى على هذه الكلمة. لا، زي الإنسان اللي هو بيحلف بيقسم كده، والنبي يقسم يقول أصلا اعتدت عليها، لا، طالما كلمة خاطئة يبقى لابد من تغييرها، لابد أن إحنا نصحح ونغير. قال لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك اسق ربك، ولا يقول سيدي مولاي، ولا يقول أحدكم عبدي أمتي، ولا يقول فتاي وفتاتي وغلام. سمع علمنا يعني الأدب حتى في الكلمة التي يتكلم بها الإنسان. أيضا في رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا له من العبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته، يقوم عليه قيمة عدل، واعتق من ماله وإلا فقد عتق منه ما عتق. يبقى هو عبد، عبد مملوك، أما مملوكة، لكن ما ينسبهاش أقول عبدي وأمتي، مع أن هو مقصده أن هو يقصد الملكية، يبقى ده عبدي أي مملوك لي، أمتي أي مملوكة لي، لكن حتى أو كان هو ده المفهوم اللي هيفهم منها. لكن مع ذلك الإسلام بيعلمنا يعني الأدب حتى في استعمال الكلمة، حتى في استعمال الكلمة. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع فمسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع ومسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعليها وولده مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده هو مسؤول عنه يسأل عنه. يبقى عشان كده ويؤدي إلى السيد الذي عليه من الحق والنصيحة والطاعة، يبقى حق السيد على هذا العبد يؤدي ذلك الحق، نأدى ذلك الحق وأحسن في عبادة ربي سبحانه وتعالى له أجران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيات. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه وكذا عن زيد بن خالد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا زنت الأمة فاجلدوها، هي اسمها أمة واسمها عبد، لكن هو قال لا يقل عبدي أمتي، معناه عبد وأمة، والإسلام ما غيرش من هذا التوصيف، لم يغير من التوصيف، هذا عبد وهذه أمة، لكن كل ما في الأمر هو يقول عبدي أو أمتي، لكن يصعد عن ذلك بقوله فتاة فتاتي غلامي. قال ثم إذا زنت فجلدوها. قال ثم إذا زنت فجلدوها. قال الثالثة أو الرابعة فبيعوها ولو بضفير. يعني السيد يقوم بتأديب العبد والأمة، هذا حقه أيضا أن يقوم بتأديب العبد والأمة. يبقى لو زنت الأمة يبقى السيد يقوم بجلدها، السيد يقوم بجلدها. لو زنت المرة الثالثة يقوم ببيعها ولو بضفير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى السيد له حق تأديب العبد وتأديب أيضا الأمة، تأديب العبد وتأديب الأمة. وإنه أساسا لا يقول عبدي وأمتي، لكن في الوصف هو عبد وأمة، يعني نقول هذا عبد وهذه أمة، لكن لا ينسب ذلك إلى نفسه. ثم ذكر باب إذا أتاه خادمه بطعامه، باب إذا أتاه خادمه بطعامه، وبرضك فيها بيان لأدمية الإنسان، أدمية الإنسان بعدم الترفع على الرقيق على الخدم. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلس معه فلنوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجة، يعني بتراعى الأمور دهية تراعى. يبقى قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلس معه، مش مطلوب أن أنت تجلس الخادم أو العبد ده أو الأمة على المائدة، فلنوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجة. هو اللي إيه طه الطعام ده هو، فقد يشتهيه الإسلام حتى بيراعي هذا الأمر، راعي مع أن طبعا السيد قد قدم له طعاما وأكله، ولكن لعله لم يأكل من هذا الأكل الذي يقدم لسيده، فعلى ذلك هو ولي علاجة، هو اللي طه الطعام ده هو، فالنفس قد يعني تشتهيه، فالإسلام يراعي هذا الأمر. ده بيان أيضا للأدمية، يعني مراعاة الإسلام لأدمية الإنسان حتى لو كان خادما، حتى لو كان عبدا، حتى لو كانت أما ولا علاج وطه الطعام ده فقد يشتهي الطعام. نقول غالي الثمن، مش شرط أن السيد يطعم الخادم من نفس ما يأكل، من نفس ما يأكل، لكن نقول أنه ممكن يعني بيأكل طعاما غالي الثمن أو طعام لا يقوى الإنسان الفقير على الوصول إليه، فعلى ذلك من ولي علاج هذا الأمر، من ولي الطاهي يعني، فيقدم له لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين لأنه ولي علاج فنفسه اشتهته، فهذا يرد ما في نفسه. وفيها كما بينا كيف أن الإسلام راعى هذه النفوس وراعى أيضا واحترام أدمية الإنسان حتى لو كان عبدا مملوكا، حتى لو كان عبدا مملوكا. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.